لا نهار. طيب ولا نهار يعني ايه؟ يعني ليه الفلل ده بنسميه المساوي للنقيض، المساوي يعني ما بنقولش عليه نقيض النهار الا يعني تسامحا يعني وتجوزا، ما نقولش الليل نقيض النهار، لكن نقول الليل هو ايه مساوي لنقيض النهار، لان لا نهار معناها ايه الليل. خلاص كده. طيب ده بالنسبه للكلي الذي لم يوجد من افراده ولا ايه ولا فرد. طب نيجي بقى، يبقى ده بينقسم الى قسمين. طب نيجي للكلي الذي وجد من افراده فرد واحد فقط كالشمس. قال والثاني اللي هو كلي وجد من افراده فرد واحد. انا عندي في الكتاب اللي معايا قال لك وهو الذي لم يوجد من افراده فرد. الصحيح هو الذي يوجد من افراده فرد. الذي يوجد من افراده فرد. النسخه اللي زي كده فيها خطا. وهو الذي وجد من افراده فرد. هو الذي وجد، كلمه لم يوجد دي اشطبها وحط ايه مكانها وجد. وجد من افراده فرد، المقصود يعني اي فرد واحد. ماشي يا شيخ. لم كانت مشطوبه عليها. ده بقى ايه، في احتمالين برضو. قال لك اما مع استحاله التعدد كالمعبود بحق، او مع جواز التعدد كالشمس. يعني لما تقول في فرد واحد، طب هل في امكانيه ان يكون في افراد اخرى؟ قال لك في بعضها الشمس ممكن هو فرد واحد. اه لفظ كلي بينطبق على فرد واحد في الواقع، لكن مع امكان التعدد، مش مع امكان الوجود بقى. ما هو الوجود خلاص وجد بواحد، هل بقى ممكن يوجد اشياء اخرى يبقى في تعدد ولا ما يمكنش؟ فقال لك اما مع امكان التعدد كالشمس، او مع غير امكان التعدد يعني مع استحاله التعدد كالمعبود بحق اللي هو الله. طب هنا الاستحاله دي عقليه؟ اه استحاله المعبود بحق عقليه، لانه لا يعبد بحق الا الله. المقصود بالمعبود بحق هنا الاله، والكون لا يمكن بالدليل العقلي ان يكون له الا اله واحد. واذا عبد هذا فالاله فهي عباده بحق، اما اذا عبد غيره فهي عباده بغير حق، لان غيره لا يستحق الايه العباده. ف كلمة المعبود بحق ده يعني فرد واحد فقط هو اللي ينطبق عليه لفظ المعبود بحق. هو في الذهن إذا تأملت معنى المعبود بحق ممكن يصح ذهنا أن ينطبق على كثيرين، لكن من حيث الدليل العقلي هو لا ينطبق إلا على واحد فقط، وهو الإله الحق، هو الوحيد اللي يبقى المعبود بإيه؟ بحق، هو وحده المعبود بحق. إنما أي شيء آخر يعبد من دونه يبقى معبود بالباطل، معبود بغير حق. فهنا الاستحالة استحالة عقلية يعني مش واقعة. ما هي واقعيا او في الخارج في الواقع ده مستحيل او يعني غير موجود، انما من حيث الايه العقل قد يجوز. نعم ممكن يجوز العقل يجوز. لا اصل احنا هنا مش بنتكلم في معنى الكلي اللي هو يجوزه بنفس فهم المعنى. ما هو بنفس فهم المعنى العقل يجوز التعدد، تعدد المعبود بحق. انما من حيث الدليل العقلي ده يعني لما تيجي تحكم في في في في يعني احكام العقل الثلاثه في علم الكلام، تقول المعبود بحق ده من الممكنات ولا من المستحيلات ولا من الواجبات؟ يعني وحدانيه المعبود بحق، وحدانيه المعبود بحق دي واجبه، دي صفه واجبه لله. الوحدانيه صفه واجبه لله. يعني ايه صفه واجبه؟ يعني لا يتصور في العقل انتفاؤها. يعني ايه لا يتصور في العقل انتفاء؟ يعني لا يتصور في العقل ان يكون في الهه مع الله، ان يكون في معبود بحق مع الايه مع الله. المقصود بيتصور في العقل يعني اما بالبداهه او بمعونه الدليل. خلاص كده. يعني بمعناه ان اذا تصورت الهه متعدده يؤدي هذا الى محال عقلي. اللي هو ايه المحال العقلي؟ اللي هو مثلا دليل التمانن والطارد، ان مثلا لو كان في الهه اخرى مع الله فإما أن تتفق وإما أن تختلف على شيء معين. يعني إذا أراد إله أن يعني إيجاد زيد، وأراد الإله الآخر عدم إيجاد زيد، خلاص كده. فلا يمكن أن تنفذ الإرادتان، لأن دول نقيضان، وجود زيد وعدم وجوده نقيضان لا يجتمعان، فيتنفذ إرادة الأول الإله الأول أو تنفذ إرادة الإله الإيه الثاني. ومن نفذت إرادته هو الإله والآخر. فمن نفذت إرادته هو القادر، ومن لم تنفذ إرادته لا يستحيل أن يكون إلها، لأنه عاجز عن فعل ما يريد فلا يكون إلها. وإن اتفق فالذي سبق هو الإله. وإن اتفق لا مش الذي سبق، إن اتفق قال لك لا برضو هيلزم اما يعني ان يعني يتفقان على ايجاد زيت، يتفقان على ايه؟ ايجاد زيت. تمام كده. فهذا يعني من باب ايه؟ تحصيل يعني تحصيل، كما يقول الايه العلماء الكلام انه لا يجتمع ايه اثران على مؤثر واحد، مؤثران على اثر واحد، لانه من باب تحصيل الحاصل. يعني لما هم اولا هل هو كل واحد منهم بيستعين بالاخر، بحيث ده مثلا هيوجد رجليه وعينيه، والتاني هيوجد مثلا ايه كليته، فيبقى كل واحد منهم عاجز عما في نقص عندهم كده برضه، عاجز عما ايه يفعله الاخر، يبقى في نقص، يبقى لا يصلح حال الى هي، ولا هما الاثنين هيعملوا نفس الشيء فيجتمعوا مؤثران على اثر واحد، وده مستحيل عقلي، او بمعنى اخر يلزم منه تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل ينزل عنه الايه العقلاء. يعني مثلا قاعد بشرح دلوقتي الدرس، فيجي عبد الله يقول لي اشرح يا شيخ، يبقى ده اسمه تحصيل الايه الحاصل، فينزه عنه العقلاء، ما انا بشرح اصلا. تمام كده. فما ينفعش يقول لي اشرح، لان ده هيبقى تحصيل الشيء الحاصل فعلا. واضح. واما ان يتفق على ان كل شخص كل اله ياخذ جزء، وهذا يكون عجزا نقصا في كل منهما. واضح يا شيخ. فيبقى وحدانيه الاله ده امر يعني من حيث احكام العقل الثلاثه امر واجب عقلا. واضح. ف قال والثالث وهو ما وجد منه افراد، اللي هو الكلي الذي وجد منه ايه افراد، اما مع التناهي كالانسان او مع عدم التناهي كالانسان او مع عدم التناهي كنعيم اهل الجنه او كمال الله تعالى. يعني الكلي الذي وجد منه افراد، اللي هي كانسان ورجل وكل دي، اما مع التناهي يعني هو وجد منه افراد، اما مع التناهي، التناهي يعني يكون ليهم اخر. فالانسان ده ليه اخر ولا ملوش اخر؟ دي اخر، اللي هو اخر واحد هيوجد من الانسان. خلاص كده. يبقى الانسان له ايه؟ اخر. يبقى هنا التعدد مع التناهي، التناهي يعني له اخر، فالانسان له ايه؟ اخر. طب حبك في قلبي ملوش اخر. خلاص كده. يبقى حبك في قلبي ده ايه؟ كلي وجد منه افراد. تمام. اللي هو حبك في قلبي الان وبعد حين وملوش اخر، لان الافراد دي لا تتناهى. ماشي. طيب ده هو اللي حسن الاسمر بيقول لك حبك في قلبي ملوش اخر. طيب نشوف المثال اللي الشيخ قاله. قال لك نعيم اهل الجنه، ده لفظ كلي، لان نعيم اهل الجنه بينطبق على حور العين، وبينطبق على لحم طير مما يشتهون، وينطبق على مجالسه الصالحين، وينطبق على البرود على حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، وينطبق على اشياء كثيره، كل منها يسمى او يدخل في مفهوم نعيم اهل الجنه. يبقى ده كلي، وكلي وجد من افراده افراد ولا لم يوجد فرد، ولا وجد فرد واحد؟ لا، يوجد له ايه افراد، يعني في الواقع له افراد كثير، مش الواقع اللي كان ولا الحاضر، الواقع الذي سيكون. طيب طيب مع التناهي ولا مع لا تناهي؟ لا، مع عدم التناهي، لان الجنه ما لهاش اخر. خلاص كده. فنعيم اهل الجنه ما لهوش اخر، فيبقى ده مثال للايه؟ للكلي الذي وجدت له افراد كثيره في الواقع فعلا، ومع عدم التناهي، يعني ما تخلص ابدا، نعيم اهل الجنه لا حد له. كذلك ما ضرب مثلا بايه؟ بكمالات الله، صفات، بصفات الكمال لله سبحانه وتعالى، صفات الكمال لله سبحانه، صفه الكمال اذا فهمت معناها، اذا فهمت معناها بتجد انها لها يعني من الكلي، وفي الواقع هي كل يعني لها افراد كثيرون. طب مع التناهي ولا مع عدم التناهي؟ مع عدم التناهي، كمالات الله لا تتناهى، يعني ليست متناهيه. واضح يا شيخ. فاذا كل الست اقسام دي بتبين لك ايه؟ بتبين لك ان انت ما تنظرش للواقع، لان الواقع فيه استحاله الوجود او امكان الوجود، استحاله التعدد او امكان التعدد، استحاله الايه التناهي او امكان التناهي، فده الواقع فيه كل ده. لكن كل ده اسمه كلي ليه؟ لان كل ده بيرجع الى شيء واحد، ان انت لما تتامل اللفظ ايه يعني وتفهم معناه، تجد انه ذهنا يصح ان ينطبق على كثيرين، سواء بقى الواقع فيه فرد او ما فيش فيه فرد خالص، او فيه افراد مع امكان التناهي او عدم امكانه، مع امكان التعدد او عدمه، مع امكان الايه الوجود او عدم امكان الوجود اللي استحاله الوجود، في كل الاحوال دي هو ينطبق ذهنا على كثيرين، فهو لفظ كلي. واضح يا شيخ.